كله. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث رحمة للعالمين، لم يبعث متعنتا ولا معنتا، وإنما بعث صلى الله عليه وسلم معلما ميسرا. ومعنى هذه القاعدة: المشقة في لغة العرب هي التعب والعناء والضيق، فالمشقة تعني التعب وتعني العناء الذي يصيب الإنسان، وتعني الضيق الذي يلحق الإنسان. والمشقة عند فقهائنا في قولهم المشقة تجلب التيسير هي التعب والعناء والضيق والحرج الزائدة عن المعتاد، فيزيدون على المعنى اللغوي هذا القيد: الزائدة عن المعتاد. وذلك أن المشقة من حيث الأصل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مشقة معتادة تنتج عن العمل وتكون ملازمة للعمل ولا تنفك عن العمل، فهذه المشقة لا يلتفت إليها ولا يترك العمل من أجلها، وهي تختلف باختلاف الأعمال. وأضرب لكم مثالين. أما المثال الأول فالصلاة، مع كونها قرة عيون المؤمنين وراحتهم من هموم الدنيا، فإن فيها مشقة من جهة كون الإنسان يقطع عمله وقد يترك محبوبه من أجل الصلاة ويتوضأ، وقد يكون ذلك في حر شديد ويكون الماء حارا، وقد يكون ذلك في برد شديد ويكون الماء باردا، وفي هذا مشقة. والرجل يذهب إلى المسجد وفي هذا مشقة، لكن هذه المشقة لازمة للعمل موجودة عندما شرع الله عز وجل الصلاة. وكذلك المثال الثاني الصوم، فالصوم فيه مشقة من جهة العطش والجوع والصبر عن المحبوب، ولكن هذه المشقة لازمة للصوم، لا يقع الصوم بدونها. فهذه المشقة لا يلتفت إليها ولا تعتبر، فليس لأحد مثلا أيها الأحبة أن يترك الصيام في رمضان من غير عذر شرعي ويقول: الدين يسر وأنا هذا الصوم يتعبني لأني أجوع جوعا شديدا أو أعطش، والدين يسر والمشقة تجلب التيسير. لأننا نقول إن الله شرع هذا العمل وهذه المشقة موجودة فيه، ولو اعتبرت هذه المشقة لما قام دين ولما عمل أحد عملا. وأما القسم الثاني من أقسام المشقة فهي المشقة العارضة الزائدة عن المعتاد، التي تزيد عن حد العادة، فهذه هي التي يلتفت إليها الشرع. وقد يكون ذلك بسبب حال يعرض للمكلف، كأن يمرض مثلا فيخفف عنه، فمن أصابته حمى شديدة مثلا يقال له: يجوز أن تصلي في بيتك، تصلي الفرض في بيتك، ومن أصابه دوار، بحيث لو قام في الصلاة يشعر بغثيان ودوار وهو قائم، فإنه يقال له يجوز لك أن تصلي قاعدا، وقد تكون بسبب خارج عن المكلف، كما لو اشتد البرد جدا في البلد وأصبح الرجل لو خرج إلى صلاة الفجر في المسجد يتأذى من شدة البرد، فإنه يقال له يجوز لك أن تصلي في بيتك، لأن المشقة تجلب التيسير. ولو كان الإنسان في الصحراء وأجنب وكان البرد شديدا ومعه ماء بارد ولا يوجد ما يسخن به الماء، أو يوجد ما يسخن به الماء لكنه لشدة البرد يغلب على ظنه أنه لو اغتسل بالماء سيمرض من شدة البرد، فإنه يقال له يجوز لك أن تتيمم، لأن المشقة تجلب التيسير. إذن هذا معنى المشقة. وأما معنى تجلب فمعناها تسوق وتسبب من الجلب، والجلب هو السوق. ولذلك تقول العرب للأنعام التي تساق إلى السوق لتباع تقول لها الجلب، أي التي تجلب وتساق إلى السوق. التيسير هو التخفيف والتسهيل. ومعنى هذه القاعدة أن المكلف يخفف عنه ويسهل له في الأعمال والأقوال ما يدرأ عنه المشقة الزائدة عن المعتاد. وهذا التيسير في ديننا ثلاثة أقسام كما يقول العلماء. القسم الأول تيسير أصلي في الدين، فهذا الدين كله يسر من أوله إلى آخره، فما أمرنا الله بشيء إلا وهو في غاية اليسر، ولا نهانا عن شيء إلا وكان تركه في غاية اليسر. فالدين كله يسر. فلو نظرت إلى التوحيد، إلى أصول الدين، وجدته في غاية اليسر. لو وحدت يا عبد الله كما جاء في الكتاب والسنة لوجدت ذلك يسيرا موافقا للفطرة، لا يحتاج إلى تكلف. أشهد أن لا إله إلا الله، فأقول وأعتقد حقا وصدقا أنه لا معبود حق إلا الله، وهذا ييسر لي في العمل، فلا أعلق قلبي بغير الله، لا أعلق قلبي بمخلوق، لا بولي ولا بنبي ولا بملك مع مقاماتهم الرفيعة، وإنما أعلق قلبي بمن يملكني ويملكهم ويملك كل شيء سبحانه وتعالى. في الأسماء والصفات أثبت لربي ما ثبت في الكتاب والسنة على ظاهر المعنى العربي، على ما يليق بجلال ربي سبحانه وتعالى، وأكتفي. الرحمن على العرش استوى، فأعتقد

فنظرة إلى ميسرة، فيجب على صاحب المال إذا كان المدين معسرا أن ينظره إلى حين يسر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد يكون مستحبا كالتيسير في البيع والتيسير في الشراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، أو سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. قال العلماء: ويؤخذ من هذا أنه يستحب للمسلم أن يكون ميسرا على إخوانه، فيستحب مثلا للرجل أن ييسر على أهل بيته، وأن يكون سمحا في بيته، سهلا لا صعوبة فيه إلا أن يؤدب. ويستحب للكفيل أن ييسر على عماله، وأن يكون سمحا معهم. فهذه أقسام التيسير في الشريعة. يأتي سؤال، وهو: كيف نعرف المشقة؟ كيف نعرف المشقة الزائدة التي توجب التيسير وتسبب التيسير؟ نقول: نعرف ذلك بأمرين. الأمر الأول بأمور بين لنا الشرع أن فيها مشقة، كالسفر والمرض الزائد والنسيان والجهل والإكراه والنقص، كما في المرأة عند الحيض، وكما في الصبيان. وعموم البلوى، او ما يسمى بالعسر وعموم البلوى، وهو شيوع البلاء، بحيث يصعب على المرء ان يتخلص منه. فاذا وجدت هذه الامور علمنا ان المشقة وجدت، فنتخفف بما دل عليه الشرع. فإذا سافرنا، حتى لو في الطائرة، حتى لو في السيارة المكيفة، علمنا أن المشقة وجدت، فنقصر الصلاة ونجمع بين الصلاتين ونحو هذا. وهكذا في سائر الأسباب. وهذا الشرح المختصر لا يحتمل أن نشرح هذه الأسباب على التفصيل، لكن سنشرحها إن شاء الله عند شرحنا لمنظومة الأهدل في القواعد الفقهية بحول الله وقوته. وأما الأمر الثاني فهو العرف والحال، العرف والعادة التي تدل على أن هذا الأمر مشقة أو فيه مشقة، والحال. وأضرب لكم مثالا بالنسبة لهذا الأمر الثاني. المشقة التي تلحق الإنسان وهي عارضة يقول العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مشقة شديدة، وهذه تسبب التخفيف باتفاق العلماء، ومشقة خفيفة. صحيح أنها زائدة ليست معتادة، لكنها خفيفة لا يقف عندها الناس ولا تؤثر في حياتهم، وهذه تلحق بالمعتادة ولا تخفف. ومشقة متوسطة، وهذه ما أشبه منها الشديدة يسبب التخفيف، وما أشبه الخفيفة لا يسبب التخفيف. هنا يأتي السائل يقول: يا أخي كيف أعرف أنها شديدة؟ أعرف أنها متوسطة، تشبه الشديدة، تشبه. فنقول إن المرجع في ذلك إلى العرف والحال، حال الإنسان نفسه. فالعرف فيه معرفة أن هذه المشقة شديدة أو خفيفة، أو متوسطة قريبة من الخفيفة، أو متوسطة قريبة من الشديدة. وكذلك الحال، فالإنسان أعرف بحاله. وأضرب لكم مثالا واقعيا: المرض مشقة، ولكنه درجات، منه ما هو مشقة خفيفة جدا، مثل الألم في الأصبع مثلا، مرض لكنه خفيف، ما أحد يجلس في البيت وإذا قلنا له: يا فلان ما رأيناك اليوم، قال: والله أصبعي يؤلمني، يضحك عليه الناس. هذا شيء خفيف. فهذا لا يوجب التخفيف. لو أن إنسانا قرض أثناء تقليم الأظفار على طرف جلده في يده في أصبعه، فأصبح أصبعه يؤلمه، ما يجوز له أن يقول: صلي في البيت، لأن المشقة تجلب التيسير. هذه المشقة بإجماع العلماء، لأن خلاف بعض الظاهرية ساقط هنا ولا عبرة به، لا توجب التخفيف. لكن الحمى والزكام درجات، منه ما هو خفيف، ومنه ما هو متوسط، ومنه ما هو شديد. الحمى احيانا تكون خفيفة ولا يكاد يخلو الانسان من حمى خفيفة، واحيانا تكون متوسطة، واحيانا تكون شديدة. ولذلك سئل الامام احمد عن الحمى فقال: وهل هناك شيء أشد من الحمى؟ والزكام كذلك، والمرجع في ذلك الحال. فبعض الناس إذا أصابته حمى هي خفيفة بالنسبة لغيره تكون شديدة عليه، يثقل جسمه ويحس بالآلام. فهذا فقيه نفسه، فهي بالنسبة له شديدة، وإن كانت بالنسبة لزيد خفيفة. الزكام يا إخوة مثلا الأصل فيه عند الناس أنه خفيف، مشقة خفيفة. وذلك ماذا يقول العوام؟ يقولون: الزكمة علة الرخوم. الزكمة الزكام علة الرخوم، يعني مرض الضعاف، لا يسقط ويتعب ويقعد في البيت إلا الضعيف. أما الشديد وكذا فالزكام ما يؤثر عليه. ومع ذلك نحن من ناحية فقهية لا نقول إن الزكام شديد ولا خفيف، نقول كل إنسان فقيه حاله، فمن الناس من يكون ذلك شديدا عليه فيسبب التخفيف، ومن الناس من يكون ذلك خفيفا عليه فلا يسبب التخفيف. هذا في الجملة ما يتعلق بهذه القاعدة الشريفة، وما بقي قد بسطه الشيخ في الكتاب. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يكمل لنا القراءة. قال رحمة الله عليه: هذا أصل عظيم، جميع رخص الشريعة وتخفيفها وتخفيفاتها متفرعة عنه. نعم، جميع الرخص الشرعية حكمتها دفع المشقة، وإن كانت عللها تختلف، فالقصر مثلا علته السفر، ولكن الحكمة من جميع الرخص أن تدفع المشقة. نعم. قال رحمة الله عليه: قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، ما أكرم الله وما أعظم هذا الدين. يريد الله إرادة شرعية بكم في شرعه ودينه اليسر، ولا يريد بكم العسر، فحيثما وجد العسر الزائد فليس من الدين. ولذلك يا إخوة نقول إن هذه الآية تدفع البدع والوساوس، تدفع البدع والوساوس. أما البدع فإن الناظر في البدع يجد أن فيها عسرا عظيما، لأنها من اختراع الإنسان. فلو نظرت إلى بعض الذين يذكرون الله بطريقة مبتدعة، لا بطريقة محمدية، تجد أنهم في غاية العسر، تجد أنهم يتمايلون بطريقة في غاية العسر، ويخرجون الذكر بتكلف في غاية العسر. الجيد عندهم الذي لا يخرج الذكر بلسانه، يخرجه من صدره. ولذلك تجد الشيخ تجده يعني كأنه مصدور، كأنه مصدور. وهذا مما يدلك على أن هذه البدع ليست من الدين، لأن الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كما أنها ترد الوساوس، فإني ما رأيت موسوسا إلا في عسر، وأفعاله عسر. وإنا نقول للموسوس: إن ربك يقول يريد الله بكم اليسر، أي يريد بكم في الشرع اليسر ولا يريد بكم العسر. فهل هذا الذي تعيشه وتكون فيه يسر أو عسر؟ سيقول عسر: أنا الآن كرهت حياتي وكرهت أهلي وكرهت الناس. نقول: إذن اعلم أن الله لا يريده منك، اتركه. حتى لو قال لك الشيطان هذا دين، اعلم أنه ليس دينا ما دام أن فيه هذا العسر، فهو من اليقين ليس من الدين. نعم. قال رحمه الله: وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، فإذا ذهب الوسع سقط التكليف، وإذا وجدت المشقة وجد التخفيف. إذا ذهب الوسع بالكلية سقط التكليف، وإذا وجدت المشقة وجد التخفيف، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وذهاب الوسع إما بالذهاب بالكلية، إنسان قطعت رجله هل يستطيع أن يقوم؟ ما يستطيع أن يقوم، ذهب الوسع بالكلية، يسقط التكليف بالقيام، يصلي قاعدا. ما يأتي واحد متنطع يقول استأجر واحدا يحملك ويقف بك وتصلي، يسقط التكليف، سقط انتهى. وقد يكون بوجود المشقة فيخفف عن العبد، انسان يستطيع ان يقوم لكن بمشقة، يصاب بدوار كأنه في سفينة ما يستطيع ان يقف ويثبت من المرض، نقول صلي قائما، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي له البواسير وسأله عمران عن البواسير قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. والمعلوم أن البواسير لا تعجز عن القيام بالكلية ولكنها قد توقع في المشقة، فدل ذلك على أن المشقة توجب التخفيف، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، إن الدين يسر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين يسر كله. وعندما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا، وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ومن أرجى الآيات في هذا الباب قول الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. قال العلماء لأن المكرر إذا كان معرفا فهو من باب التأكيد، وإذا كان منكرا فهو من باب التأسيس، من باب الشيء الجديد. فالعسر هنا معرف، فالعسر الأول في الآية الأولى هو العسر الثاني في الآية الثانية، عسر واحد. واليسر هنا منكر، فاليسر الثاني في الآية الثانية جديد يضاف إلى اليسر الأول، فلن يغلب عسر يسرين. نعم. قال رحمة الله عليه فأولا جميع الشريعة حنيفية سمحا، حنيفية في التوحيد، لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له كما قلنا، ولا يحتاج الإنسان إلى تكلف، قلبه معلق بالله، عزته بالله سبحانه وتعالى، لا يهين نفسه لأحد لأنه يخاف منه أو لأنه يعظمه، وإنما عزته لله، بخلاف من فقد التوحيد فإنه يفقد العزة ويقع في المشقة. الآن تجد بعض المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام يقعون في المشقة الشديدة بسبب فقدهم للتوحيد، تجد أنه يذهب إلى الشيخ الفلاني يتقرب إليه من أجل أن يحصل له كذا وكذا. ما كان الشيخ مالكا ولا كان الله بحاجة إلى من يسمعه، وتجد ورأيت هذا في بعض البلدان، تجد بعض المسلمين يسيرون على ركبهم وأيديهم أمام الشيخ، يسيرون على أربعة أمام هذا الشيخ الذي يسمونه الولي، ولو كان وليا لله لنهاهم عن هذا، لكنه ليس وليا لله، وإنما هذه ولاية الشيطان. فالتوحيد خير كله وطمأنينة كله. نعم. قال يرحمه الله: سمحة في الأحكام والأعمال، فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا، والزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت نصابا، وهي جزء يسير جدا في العام مرة، وكذلك صيام رمضان. ومع ذلك، مع كونها في أموال معينة وتجب في العام مرة فيما يشترط في حولان الحول، فإنها لا تنقص المال بل تنفع المال، لأنه ما اكتسب عبد مالا إلا وكان فيه خير وشر، فإذا زكاه أو تصدق منه ذهب شره وثبت خيره. إذا زكاه ذهب شره أو تصدق منه وبقي خيره، ولأن الله يبارك في المال إذا زكاه الإنسان أو تصدق منه، ولأن الله يخلف عليه، والله أكرم الأكرمين، فإذا كان الله يخلف عليه فإنه سيخلف عليه خيرا مما أخرج. فسبحان الله، ما أيسر هذا الدين. قال رحمة الله عليه: وهي جزء يسير جدا في العام مرة، وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام، والحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة. نعم، قال العلماء: ومن يسر الصيام أنه في رمضان، في شهر مبارك، ليس في أي شهر، وإنما في شهر رمضان. ومن يسره أن الله جعل في شهر رمضان ليلة خيرا من ألف شهر، فهذا ييسر على العبد أن يصوم هذا الشهر. نعم. قال رحمه الله: والحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة على المستطيع، وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها، فكلها في غاية اليسر والسهولة، وقد شرع الله لكثير منها أسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والعيدين، وكذلك الصيام، يجتمع المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما، وكذلك الحج. ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في أفعال الخير، كما جعل الله الثواب العاجل والثواب الآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات وعلى ترك المنهيات، وكذلك جعل الله الزواج ولذلك المؤمن إذا هم بطاعة فأحس من نفسه الكسل فليذكر نفسه بالجنة، وأن فيها لعباد الله الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإذا دعته نفسه إلى المعصية فليذكر نفسه بالجنة، وما أعده الله لأهلها فيها من الكرامات والبركات والخيرات، ويذكر نفسه أن هذه المعصية قد تكون سببا في حرمانه من تلك الجنة. ولذلك كان السلف يذكرون أنفسهم بالجنة في كثير من المواقف، وغفلة الناس عن الثواب الآجل جعلت كثيرين من الناس يبطئون في الطاعات، يسارعون في المنكرات، والعياذ بالله. قال رحمة الله عليه: كما جعل الله الثواب تعالى ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. ثم إنه مع هذه السهولة في جميع أحكام الشريعة إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، ويومئ بالركوع والسجود، ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه صلى بالتيمم. وكذلك رخص السفر، وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الأصل، لأن المسافر مضنة المشقة، فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين، والجمع بين الصلاتين، والفطر في رمضان، والمسح 3 أيام بلياليها على الخفين. ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة، ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس. نعم، من فروع أن المشقة تجلب التيسير العفو عن الدم اليسير النجس، هذا على القول بنجاسة الدم مطلقا، أو على القول بنجاسة الدم الخارج من السبيلين، وهذا متفق عليه بين أهل العلم أن الدم الخارج من السبيلين نجس. طيب، هذا الدم النجس إذا كان يسيرا هل يعفى عنه؟ إذا كان ذلك من غير الخارج من السبيلين فإن كثيرا من العلماء الذين يقولون بنجاسة الدم يقولون يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره، واختلفوا في تحديد اليسير، والراجح من ذلك عندهم أنه ينظر إلى الإنسان نفسه، فما فحش في نظره فهو كثير، وما لم يفحش فهو يسير. على سبيل المثال، إنسان يطوف حول الكعبة وجرحت رجله وخرج دم من رجله وبقي على رجله أو أصاب ثوبه، هل يجب عليه أن يخرج ليزيل النجاسة ويغسل الدم؟ القائلون بنجاسة الدم أكثرهم يقولون هنا إن كان يسيرا عفي عنه، وإن كان كثيرا وجب عليه أن يخرج ويزيل هذه النجاسة. طيب، كيف يعرف أنه يسير؟ قالوا بحاله، ينظر، فإن رآه كثيرا فاحشا خرج، وإن رآه قليلا لا يخرج. لكن الصواب كما تقدم معنا في درس الفقه أن الدم لا يكون نجسا إلا إذا كان مسفوحا عند ذبح الذبيحة أو كان خارجا من السبيلين من مخرج البول أو مخرج الغائط. طيب، هنا مسألة: إذا كان الدم خارجا من السبيلين فهل يعفى عن يسيره؟ جمهور العلماء على أن الخارج من السبيلين لا يعفى عن يسيره. فحيث ما علمنا أن الخارج من السبيلين أصاب الثوب وجب علينا أن نغسله، ولو كان هذا نقطة، ولو كان يسيرا. فإذا خرج دم من مخرج الغائط مثلا ولو نقطة واحدة أصابت الثوب يجب غسل الثوب عند جمهور العلماء. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يرى أن اليسير يعفى عنه مطلقا من السبيلين أو من غيرهما، لكن الأظهر والله أعلم هو قول الجمهور أنه يجب على الإنسان أن يستنزه عن الخارج من السبيلين، سواء كان ذلك كثيرا أو قليلا، ما دام علم. أما إذا لم يعلم، والله يمكن الأصل العدم ولا يلتفت إليه، الأصل العدم ولا يلتفت إليه. نعم. قال رحمة الله عليه: والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء وطهارة أفواه الصبيان وكذلك الهر وما دونها في الخلقة. طبعا هذا المثال سيلفت أنظاركم، طهارة أفواه الصبيان، ما علاقة هذا بالمشقة تجلب التيسير؟ الأصل أن الإنسان طاهر كبيرا كان أو صغيرا، يعني هل فم الكبير نجس؟ فم الكبير طاهر، لماذا إذن ذكر الشيخ هنا هذا المثال؟ هذا المثال فيما قرأه الشيخ ياسين ناقص، وهو في نسختنا كامل. قال: وطهارة أفواه الصبيان ولو أكلوا النجاسة، ولو أكلوا النجاسة، يعني الصبي لو أكل نجاسة وما علمنا فمه طاهر، فمه طاهر. ما الدليل؟ الدليل عند القائلين بهذا القياس على الهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والمعلوم أن الهر تأكل الفأرة وتأكل النجاسات وتبقى الدماء على فمها، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، لأنها من الطوافين علينا والطوافات. قالوا: فكذلك الصبي الصغير من الطوافين علينا والطوافات، ويصعب أن يتقي النجاسة. معروف أن الصبي الصغير ربما أكل الغائط، ما يعرف، وهو يطوف على أهله ويقبل والده ويقبل أمه ونحو ذلك. لكن الصواب أن إذا علمنا النجاسة على فيه فإنه يجب غسلها، فإنه يجب غسلها، لأن الابتلاء بهذا ليس كالابتلاء بالهر، أعني كون الطفل يأكل النجاسة هذا نادر، والنادر لا يفرد بحكم. فنقول: إذا علمنا أنه أكل نجاسة فيجب أن نغسل فمه لنزيل هذه النجاسة، وإذا لم نعلم فهو عفو، لأنه لا تكليف إلا بعلم. يعني ما يأتي إنسان كل ما رأى الطفل أخذه قبل أن يأتي يريد يقبل همسك، قال: لا تعال أغسل فمك، يمكن أنك أكلت نجاسة. نقول: لا، ما لم نعلم فهو عفو، التكليف فرع العلم، وإذا علمنا الصواب أنه يجب غسل فم الصبي لتزال النجاسة. نعم. قال رحمة الله عليه: وكذلك الهر وما دونها في الخلقة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. طبعا قال الشيخ وما دونها في الخلقة على المذهب الحنبلي، فإنهم يرون أن الهرة وما كان دونه في الخلقة معفو عن نجاسته، وهذا مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علق الحكم بالخلقة، وإنما علقه بقوله فإنها من الطوافين عليكم والطوافات، وهذا سيأتينا إن شاء الله في أول درس في دليل الطالب بعد أن نعود إلى الجدول المعتاد إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك العفو عن طريق الشوارع عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها. نعم، الطين المبلول في الشارع إذا مررت به وأصاب ثوبك فإنه لا ينجس الثوب حتى لو ظنت نجاستها. مثال ذلك المياه التي تكون في ميناء، المياه التي تكون سائلة في الشوارع في ميناء تظن أنها نجسة لأنك ترى الحقيقة أن الحجاج لا يبالون، بعض الحجاج أداهم الله يبول في الطريق، وإذا وجد الماء هذا طيب يمشي مع الماء، لكن هذا معفو عنه لأنه من باب عموم البلوى فإنه يصعب التحرز عنه. نعم. قال رحمة الله عليه: فإن علمت عفية منها عن الشيء اليسير. فإن علم أنها نجسة، تيقن أنها نجسة، فإنه يعفى عن اليسير لأنه لا يخلو الإنسان من أن يصيبه اليسير من طين الشوارع. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه. أما البول فقد تقدم معنا في دليل الطالب وهذا هو الصحيح، وأما القيء فهو مبني على أن القيء نجس أصلا، والصحيح أن القيء ليس نجسا، الصحيح أن القيء ليس نجسا. نعم. قال رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها. وهذا من أعظم الفروع، أن الأصل في الأشياء الحل والطهارة، الأصل في المنافع الحل والطهارة، فالشيء النافع الأصل فيه أنه حلال، فما دام نافعا وليس من باب العبادات فالأصل فيه أنه حلال. ألبسة الناس الأصل أنها حلال، ما لم ينهى الشرع عن هذا. المغربي يلبس اللباس في بلده وهذا حلال لا ينكر عليهم، الباكستاني يلبس لباسهم، السعودي يلبس لباسهم، وهكذا الأصل الحل. يجوز للإنسان يلبس العقال، ولا يجوز لأحد لم يعتد لبس العقال أن ينكر لبس العقال، الأصل الحل إلا ما نهى عنه الشرع. فالإسبال حرام في كل بلد، الإسبال حرام في كل بلد. من عجيب أني سمعت معمما، ومعنى معمم أنه ينتسب للعلم، في تلفزيون يقول هذا يعني رفع الثوب عن يعني إلى الكعب، هذا عند البدو، أما عندنا أصحاب المدن والذين تمدنا وكذا فهذا ما يرد. طبعا الآن عندنا ناس يفصلون الدين بالمقاس بحسب الظروف، بحسب رئيس الدولة، بحسب كذا بحسب كذا، وهذه من الخيانة للأمة. الواجب علينا أن نبين للناس دينهم، فلا خير للناس إلا في الدين في كل مكان، والله الخير للرجال في كل مكان ألا يسبلوا، ومهما لبسوا من لباس يحرم عليهم الإسبال. وقولنا الإسبال يعني أن لا يجعلوه تحت الكعب، فإن جعلوه على الكعب جاز. والنساء المشروع لهن أن يرخين اللباس. والعجيب أن المسلمين اليوم الرجال يطيلون والنساء يقصرن في اللباس ويعتبرون تمدن. مما أبكاني وأضحكني أني سمعت شخصا يتكلم في قناة من قنوات المسلمين يعني على كل حال، ويقول بازدراء: رأيت محجبة تسير على الشاطئ، رأيت محجبة تسير على الشاطئ، يعني كيف لابس الحجاب وهو على الشاطئ؟ ما عنده مشكلة في اللابسة، في اللابسة غير اللابسة، لكن هذه المرأة التي مرت على الشاطئ وهي متحجبة يستقبح هذا منها. هذا من انتكاس الفطر ومن تقصير العلماء في البلدان. والواجب علينا جميعا أن نتمسك بدين الله عز وجل وأن نصبر مهما يكن من أمر، فالدنيا حقيرة قليلة وزائلة. والله لو ضحك علينا أهل البلد جميعا، كل ما نمشي يضحكون، ونحن متمسكون بدين الله لأن الله أوجب علينا هذا أو حرم علينا ذلك الفعل، فوالله لا يضرنا، يزيد في حسناتنا، ولربما رآنا غيرنا فاتخذنا قدوة فنؤجر بأجره ومهما كان. فما الدنيا إلا قليلة، وما الدنيا إلا حقيرة، وستزول والله، لكن الشأن كله في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. فنعم، الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والأصل في المضار التحريم، والأصل في الأشياء الطهارة. الأصل في البسط، في الجدران، في السيارات، ولو جاءت من ديار الكفار، الأصل الطهارة. ما يحتاج تغسل السيارة إذا جاءت من اليابان أو جاءت من أمريكا، الأصل الطهارة. نعم. وهذا إن شاء الله نبسطه بأدلة وتفصيل في درس القواعد إن شاء الله. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها، والأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه. والمقصود بالأطعمة بأطعمة المسلمين، الحل في أطعمة المسلمين وأشربة المسلمين وأطعمة أهل الكتاب وأشربة أهل الكتاب، الأصل فيها الحل. أما من عداهم فهي محرمة، فهي محرمة إذا كانت مما يذبح، إذا كانت مما يذبح. أما إذا كانت مما لا يذبح فهذه يحل أكلها من كتابي أو غير كتابي. وهذا ما سنذكره إن شاء الله في درس القواعد. نعم. يعني من أهم مسألة تتعلق بهذا هي الذبائح، فالأصل في ذبائح المسلمين الحل. ما يحتاج تذهب إلى الجزار تسأله أن تصلي ولا ما تصلي، صليت الفجر اليوم، ماذا قرأ الإمام؟ ربما أجابك بما قرأ وأنت نسيت. هذا تكلف وتنطع. إذا جاء لك المسلم بلحم دعاك وجاء لك في الوليمة بلحم، ما يحتاج أن تسأله وتقول له هذا من أين أتيت به، بلدي ولا مستورد. الأصل في طعام المسلمين إذا قدم الحل. ولا يبحث عنه. وكذلك ذبائح أهل الكتاب الأصل فيها الحل، إلا إذا علمنا ما يدل على التحريم، فهناك لهذا الأمر العارض حكمه، وسنفصل هذا إن شاء الله في قادم الدروس. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن فروعه الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس، فيكفي الظن في الإسباغ، وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية. ومن فروعه، نعم، يعني من تيسير الله علينا أنه لم يكلفنا اليقين في كل شيء، بل إذا ظننا الشيء كفى. أنا توضأت، هل أسبغت أو لم أسبغ؟ يكفي أن أظن الإسباغ، خلاص يكفي، ما يحتاج أني أنظر إلى كل شعرة وإلى كل جزء من البدن. وبعض الناس يجده يفرك رجله، يقلب رجله، ينظر في باطن رجله. يكفي أنك جئت بالماء وأخذت يدك من تحت رجلك وأسبغت الماء وظنيت أنه يكفي، خلاص يكفي، ما يحتاج إلى يعني تنطع. كذلك في الثياب، إذا غسلناها وظننا أن النجاسة زالت، خلاص ما يحتاج. بعض الناس يكاد يدخل اللباس في أنفه، لابد أتأكد، يمكن سبحان الله باقي شيء. يكفي الظن، يكفي الظن. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن فروعه أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة. ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر وإباحة ما تدعو الحاجة إليه كالعراية. طبعا يعني بالنسبة للتمتع والقران، يعني مناسبتهما للقاعدة أن فيهما يسرا، لأن الإنسان يحصل على الحج والعمرة في سفرة واحدة، هذا وجه دخولها بالقاعدة. وأما إباحة المحرمات بالضرورات فهذه في القاعدة التالية إن شاء الله نبسطها. نعم. قال رحمه الله: وإباحة ما تدعو الحاجة إليه كالعرايا، وإباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت. ومن فروع هذا الأصل حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد، حملا لا يشق عليهم، يوزع على جميعهم ويؤجل عليهم 3 سنين كل سنة ثلث الدية. على كل حال، تيسير الشريعة كامل وتام وشامل لجميع الأحكام. ثم إن شاء الله ننتقل غدا إلى القاعدة الرابعة في أمرين مهمين جدا تعظم الحاجة إليهما. الحقيقة يا إخوة أن بعض الإخوة اقترح علي اقتراحا طيبا، وهو أن إن شاء الله إذا انتهت الأيام التي خصصناها للكتاب ونحن لم ننتهي من كل الكتاب، نكمل شرح الكتاب في اليوم الذي خصصناه للقواعد الفقهية في الجدول الجديد، وهو يوم الأحد من كل أسبوع إن شاء الله، كما سأعلن في آخر هذه الدورة إن شاء الله عن الجدول الجديد. وهذا اقتراح طيب يجمع بين المصالح، لأني يعني قررت أن أشرح منظومة الأهدل في القواعد الفقهية في كل أحد إن شاء الله، ومن فهم منظومة الأهدل فقد فهم القواعد الفقهية، ولذلك إن شاء الله سنشرحها. ولكن قبل أن نبدأ بها، إذا بقي شيء من الكتاب لم ننهي في خلال هذه الأيام التي حددناها سنكمله في ذلك اليوم إن شاء الله، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. هل وسائل العبادات عبادات فتكون توقيفية، وكذلك وسائل إنكار المنكر؟ هذا الصواب أن وسائل العبادة عبادة فتكون توقيفية، لكن الوسائط التي تنقل الوسائل هذه بإجماع أهل العلم ليست توقيفية. عندنا وسائط وعندنا وسائل،